بسم الله الرحمن الرحيم. في إجابة السائل للشيخ رحمه الله يقول في السؤال رقم 319: لماذا لم يستشهد ابن حجر بأقوال ابن تيمية، وإذا كان استشهد بها في أي موضع؟ فأجاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: كان فحل وقته وحصل له من المتاعب والمشاكل حتى إنه توفي بالسجن. وإذا كان ابن دقيق رحمه الله تعالى وهو معاصر له ينظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ويضحك، قيل له: أهو على صواب أم على خطأ؟ قال: على صواب. قيل له: لما لا تقول بقوله؟ قال: يعجبه الكلام عجب السكوت. لم يجرؤ ابن دقيق العيد أن يظهر ما عنده يظهر ما عنده حتى توفي ووضع وصيته تحت رأسه، كما في كتاب الشوكان القول المفيد للجهاد والتقليد يضع وصية تحت رأسه أنه متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو ابن حجر، فهذا ابن حجر يعترف بما لشيخ الإسلام بن تيمية من الفضل وما له من الاطلاع، ويذكر في الدرر الكامنة مقالة الذهبي في الثناء على شيخ الإسلام وهكذا من بعده، الذي يظهر لي أنه يخاف من الأذى. ما في أي أذى. شيخ يعني ابن حجر كان قاضي قضاة مصر، والدولة كانت تعينه وتساعده، وليست الصوفية كانوا ولم يكونوا مسيطرين عليه كما كانت السيطرة في زمن شيخ الإسلام تيمية، وإنما الذي حمل ابن حجر هو ما تذكرناه. ومع ذلك يجله، له إجلال له وله عزو إليه، لكن لم ينقل عنه كما ينقل عن بعض الشافعية. ثم إن الوالي في زمنه لم يتحجر عليه في أي كتاب، فكان إذا طلب شيخ ابن حجر كتابا إن كان مطبوعا أو مخطوطا حاول إيجاده له بشتى كتب العلم، سواء من كتب الحنابلة أو غيرها، ولم يتحجر عليه لا هو ولا غيره النقل من أي كتاب يريد ولا إيجاد أي كتاب يريد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله إنكار ابن حجر إلى شيخ الإسلام في شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالذي يظهر أنه لم يكثر لأنه يهاب الاصطدام بالمقلدين، بعض الشافعية نقل عن ابن تيمية بكثرة دون تهيب من المقلدين، ويعزو إليه ويعزو إلى غيره. فابن كثير شافعي ما هو حنبلي، مع ذلك كتبه مشحونة من كتب ابن تيمية ما عابوا عليه، قالوا: لا تنقل من هذا الكتب حتى تصير حنبلية. وهكذا أيضا في زمن ابن حجر لا يزال أهل العلم يبجلون ابن تيمية، بل والأمراء وغيرهم الصوفية ما لهم مقدار. دخل السجن شيخ الإسلام 3 مرات: المرة الأولى بمصر مكث نحو 1.5 سنة، المرة الثانية أيضا مكث دون ذلك، والمرة الثانية ما كانت إلا تهدئة لثورة الحلولية الاتحادية من الصوفية، فإنهم تعالبوا عليه وثاروا عليه وذهبوا إلى الولاة، فأدخله الوالي السجن ليسكتهم. وما منع طلاب العلم من الدخول عليه، وكانت الأسئلة تفيد إليه إلى السجن يجيب عليها وتخرج إلى السائلين من القضاء وغيرهم. وهذا يدل على أنه إنما أراد إسكات أولئك الكثرة من قضاة وغيرهم من الصوفية، وكان بذلك شفق على شيخ الإسلام أن يتفرغ. والمرة الثالثة بدمشق، سجن القلعة، وفي ذلك السجن ألف التفسير وألف عديدا من الكتب، وفي السجن الذي تقدم الذي كان بمصر ألف الرد على الأخنائي لبعض المالكية في بعض العقيدة المخالفة، وهو في السجن. فهذه المصاولات مع أهل الباطل كان لها الأثر البليغ في قبول كلام شيخ الإسلام عند القاصي والداني من الأمراء وغيرهم، ثم الله جعل له القبول هو حي ميت. فمنهم من ينتقد عليه من أهل الباطل، ومنهم يدافع عنه من الأمراء وغيرهم، وهو وطد نفسه للصبر على ما حصل من أولئك الحساد والمبتدعة دون تضجر ولا تألم، يقول الحق وما حصل حصل من سجن أو غيره. إحدى المرات ملك مصر خيره بين ثلاثة أمور: إما الخروج إلى الشام إلى دمشق، وإما البقاء في الإسكندرية على يعني ما هو عليه ويسكت عن الكلام فيهم حتى لا يثوروا، وإما السجن، فاختار السجن. فيبدو أنه ما كان ابن حجر يعني إلى هذا المستوى مقدار التهيب في سائر كتبه، ولكن الأمر الذي تذكرناه بالأمس مع القرينة التي في فتح الباري وغيرها. ابن من؟ سبكي يقول عن ابن القيم بن الفاعلة، هم في زمن ابن تيمية كانت مدرستان، مدرسة السبكي وشلة السبكي، قوم السبكي علماء، عندهم ضلالات تأويلات علماء فطاحل، لكن زلقت أقدامهم في معتقدات غير صحيحة. مدرسة شيخ الإسلام وتلاميذه كابن القيم والذهبي وابن تيمي وماذا وابن كثير وابن عبد الهادي وجملة من هؤلاء الأئمة، حتى إنه من الرؤى أنه في قول الله عز وجل: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كان بعضهم هكذا يعني، منها رؤية ومنها أيضا في غير رؤية، يشيرون إلى مدرسة ابن تيمية وتلاميذه ومدرسة السبكي وتلاميذه. فكانت مدرستان: مدرسة الأشعرية ومدرسة السلفية. وبينهما تنافر، وإن كانوا كلهم يخضعون لفرط ذكاء شيخ الإسلام ولقوة علمه ويثنون عليه في الجملة، لكن النفوس ما تطيب لبعض ما يقول، وهذا يسبب بعض النفرة.